بما يقبل أن الله سبحانه وتعالى يهدي إلى القيامة وأن نقول صفا صفا هكذا جاء في القرآن. ذكر الله تعالى إسلامه بمن الآيات في سورة البقرة. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلم من الغمام والملائكة؟ وقد أنكر ذلك أن يكذبه الإبادية لهم وكان من المنار يأتي الله. جاءوا بضمير المدني عليه. الموضع الثاني من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي عذاب آيات ربك؟ يأتي عذاب آيات ربك. ولا شك أن هذا من التحريف. الذين يقولون يأتي عذاب آيات ربك أي يأتي ربك لم يأتي أمره. كذلك في سورة الهجر يقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هل هناك عيب ويقول ان جاء ربك اي جاء امره؟ لماذا الله تعالى يسأل ما يشاء يجيء لفصل القضاء ويفصل بين عياده؟ الذين انكروا المجيء يقولون ان الله ينزه عن المجيء والجهاد ويقولون ان هذا من شأن الجهاد والمرتبات، وهذا تدخل منهم فيما لا يعنيه. نحن لا نقول ان الله تعالى يترتب كذا وكذا، بل نقول ان لله تعالى ذات حقيقيه وانتم توافقونها. واذا كان كذلك فلا مانع من ان يجيء بفتح القضاء وان يفسد منه عباده كما يشاء ياتي كما يشاء، ولا يلزم منهم انه يكون سبحانه وتعالى يحجبه او يحجبه شيئا او يحجبه شيئا او في ذلك. فالله تعالى يجيء يوم القيامه والملك صفا صفا من ارض الامم وحسابها وعقوباتها وثوابها. هكذا اخبر الله انه يجيء المسوق ضائعين عباده فتعرض الامم عليه ويهتم بسمع شفاء هؤلاء وبسعادة هؤلاء ويأمر بحسابهم ويحاسبون على أعمالهم. وكذلك أيضا يقول هؤلاء للعذاب وهؤلاء الثواب. والله سريع الحساب.